والعمل الصالح والإعداد بقدر الاستطاعة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. سؤال يقول: إذا اهتدى مسلم لطريق الخير، إذا اهتدى مسلم لطريق الخير يقولون لا بد من شيخ يأخذ عنه الطريق، لأن الله تعالى يقول الرحمن فاسأل به خبير. صدق الله، فاسأل به خبيرا. والله عز وجل يقول أيضا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة ذلك الرجل الذي كان غازيا مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأصيب بجراحات، فأصبح ذات صباح محتلما قد وجب عليه الغسل، فسأل من حوله أيجدون له رخصة في أن لا يغتسل، فقالوا له لا بد لك من الغسل، فاغتسل فمات بسبب الجراحات التي كانت في بدنه. فلما بلغ خبره رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قتلوه، قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين سؤال. قاتلهم الله، ألا سألوا حين جهلوا، فإنما شفاء العين سؤال. لا شك أن الآيتين المذكورتين آنفا وهذا الحديث يجعل العالم الإسلامي من حيث العلم والجهل قسمين: قسم وهو الأقل هم أهل العلم، والقسم الآخر وهو الأكثر وهم الذين لا يعلمون، كما سمعتم في الآية السابقة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأوجب على كل من القسمين واجبا، أوجب على من لا يعلمون أن يسألوا على الذكر، وأوجب على هؤلاء أن يجيبوا السائل، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم: من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من النار. فلا بد لمن لم يكن عالما أن يكون طالب علم، أو على الأقل أن يسأل أهل العلم، كما جاء في الأثر عن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه قال: كن عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك، أي لا أنت تستمع للعلم ولا تسأل عنه، فحينئذ تعيش جاهلا لا تعرف كيف تعبد الله تبارك وتعالى. فسؤال أهل العلم مسألة لا خلاف فيها، أما اتخاذ شيخ طريق، فقد عرفتم أن الطريق الموصل إلى الله تبارك وتعالى هو هذا الصراط المستقيم الذي تركنا عليه نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، والعلماء هم الأدلاء على هذا الطريق، فهم الذين يجب أن يسألوا. ولا يجوز للمسلم أن يتخذ شيخا يخصه باتباعه وبالتعلم منه دون العلماء الآخرين، لأنه هنا يقع خطأ فاحش، وهو أنه كما يجب علينا أن نوحد الله عز وجل في عبادته، فيجب علينا أن نفرد النبي صلى الله عليه وسلم في اتباعه. فلا يجوز أن نتخذ متبوعا فردا من بين العلماء مهما كان العالم منهم على وسمى في العلم والفضل، فهذه المنزلة ليست إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك من معاني قول المتشهد: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فهو متبوعه من بين البشر. فاتخاذ المسلم شيخا واحدا أو معلما واحدا يعلمه لا يستفيد من المشايخ الآخرين والعلماء الآخرين علما، هذا إخلال في اتباع الرسول عليه السلام، لأن كل العلماء ينبغي أن يتخذوا أدلاء يدلوننا على ما كان عليه رسولنا صلوات الله وسلامه عليه. والعالم الواحد مهما أوتي من العلم فالأمر فيه وفي حق كل عالم، كما قال الله عز وجل: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذه خرافة صوفية قديمة أنه يجب على كل مسلم أن يتخذ شيخا. نحن نقول يجب على كل مسلم أن يكون عالما أو متعلما أو مستمعا، وإلا كان هالكا. أما أن يتخذ شيخا وحيدا فريدا فهذا من عمل الشيطان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لاتباع الكتاب والسنة وعلى ما كان عليه سلفنا الصالح، وأن يبعدنا عن تتبع الطرق التي على رأس كل طريق منها الشيطان يدعو الناس إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري، أمام مسجد